حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. عملت لهم كتير وشلتهم في عينيا، وقلبي كان كبير فضلتهم عليا. عملت لهم كتير وشلتهم في عينيا، وقلبي كان كبير فضلتهم عليا. خليتهم نمرة واحد ارتحت لهم اوام، فكرت بقينا واحد اتاريهم مش تمام. ما كانش صح منهم كل اللي انا شفته منهم، ما كانش صح منهم كل اللي انا شفته منهم، بقيت بستغنى عنهم. خسروني وبامتياز، ابصم لكم بالعشرة ما بتعملوش بالعشرة، ابصم لكم بالعشرة ما بتعملوش بالعشرة. وكمان تقليل طلعتوا عيرة وقشرة، ولا تعرفوا تدوني احسن لكم تنسوني، ولا تعرفوا تدوني احسن لكم تنسوني. والفتحة بقى على روحكم والنعمة دي قفلتوني. حصريا عشان مش وش خير جواهم نيابة، والحب والتقدير داسوا عليهم كمان. عشان مش وش خير جواهم نيابة، الحب والتقدير داسوا عليهم كمان. عيش خلاص لنفسي عشان ما يستاهلوش، كانوا هما قبل نفسي خاينين ما يتقبلوش.